بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، يهدي بفضله ويضل بعدله، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح العقيدة الطحاوية. موضوع درس اليوم هو قول الإمام الطحاوي، شرح قول الإمام الطحاوي: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. شرح هذه الجملة وما بعدها، وندعو الأخ فهد ليعرض ما تيسر من شرح الشارح رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله وإن محمدا عبده مصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. الاستفاء والاجتباء والارتضاء متقارب المعنى، واعلم هي بمعنى واحد، الاصطفاء والاجتباء والارتضاء، يعني كلها تشترك في معنى واحد وهو الاختيار. اختار محمد صلى الله عليه وسلم لرسالته. نعم. واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى. اي نعم، لو سألنا سؤال يعني كيف يتحقق كمال المخلوق، كيف يتحقق كمال المخلوق، يكون جوابه هو ما ذكره الشارح: كلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. يعني كلما أفرد الإنسان ربه بفعله التعبدي ازداد في الكمال وتحرر مما سوى الله سبحانه وتعالى، وأفرد الله بالعبادة فحصل له الكمال، الكمال الممكن للمخلوق. كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى، أي يفرد الله تعالى بفعله التعبدي، لأن المخلوق له فعل تعبدي وفعل جبلي. أما الفعل التعبدي فهو بالقلب وباللسان وبالجوارح، ثلاثة أركان. لا يتحقق حقيقة الإيمان ومسماه إلا باجتماع الأركان الثلاثة: تصديق بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالأركان، وعمل بالأركان. ففي تحقيق إفراد الله عز وجل بفعل إفراد العبد ربه بفعله التعبدي بقلبه ولسانه وجوارحه هو تحقيق كماله، وهو تحقيق التوحيد وتحقيق الحرية الحقيقية. لا حرية إلا بالتحرر من التعلق فيما سوى الله جل وعلا. نعم يا شيخ. وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. هذه قاعدة كلية. كلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته وأخذ الحظ الأوفر من الحرية من حريته مما سوى الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم. أي الذين ينادون بالحرية ويطلقون هكذا لا حرية مطلقة لا حرية مطلقة ولكنه الوهم الانفلات من عبودية الله لعبودية غيره. أطعت نفسي في هواها حتى صيرتني عبد عبدي. فلا حرية حقيقية يعني حرية مطلقة حتى من عبودية الله هذا وهم. فإذا قالوا الحرية والإخاء والمساواة نادوا بهذه الشعارات هذه شعارات جوفاء كلمات جوفاء لا معنى لها. المساواة الله ما خلق الخلق متساوي فهل تسوي بين المتفرقات هذا غلط في القياس. هل تسوي بين المتفرقات أو تفرق بين المتماثلات هذا غلط في القياس. هذا غلط في قياس الطرد وغلط في قياس العكس. أي نعم. فلا مساواة الله ما خلق الخلق متساوين خلقهم متفاوتين بحكمته سبحانه. فأعطي كل ذي حق حقه. الإخاء لا إخاء مطلق بين بني البشر فالبشر منهم كافر ومنهم مؤمن فليس المؤمن أخا للكافر في الإيمان وإن كان أخا له في النسب. فالكفر قطع الميراث وقطع الصلة حتى في الميراث ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف ديني. فالكفر مانع أو قاطع للصلة وقاطع للميراث ولا يستوي الفاسق مع المؤمن لا يستوي الكافر مع المؤمن. إنما الأخوة في الإيمان إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة. وأخوة الإيمان علت فوق كل أخوة. أخوة الإيمان علت وهي العروة الوثقى الحب في الله والبغض في الله. نعم. قال بقي شيء بقي أظن من الشعار الثالث الحرية تكلمت عليه سب. الإخاء المساواة الحرية شعارات ماسونية شعارات ماسونية. نعم. ها ماسونية هذه خطط يهودية يريدون بها إفساد الدعامات التي تقف في طريقهم لإفساد البشر. اليهود وجدوا أن الدين الراشد دعامة يحول بينهم وبين أهدافهم فأفسدوها. أفسدوا الدين بقسمين بالشبهات والشهوات أو بسلطان قوي فهذا دعامة أيضا تحول بينهم وبين ما يهوونه من الفساد. فأفسدوه بماذا؟ بالديمقراطية الديمقراطية الغربية حكم الشعب بالشعب للشعب. إيش معناها؟ السلطات الثلاث كلها للشعب. السلطة التشريعية من الشعب السلطة القضائية للشعب السلطة التنفيذية للشعب. إذا ما لله سلطة لا تشريعية ولا يقضى بتشريع ولا ينفذ شرعه لا ذكر لله. هذا في الديمقراطية الغربية حكم الشعب بالشعب للشعب. فنعم، فهذه هي يعني اليهود أرادوا أن يفسدوا الدعامتين، يفسدوا الدعامتين، إما دين الراشد وهو الإسلام أو حكم قوي، أي نعم مستقل، طبعا يسمونه مستبد، لكن الحكم القوي المستقل الذي على بصيرة، هذا دعامة من الدعائم التي تحول بين اليهود وبين إفساد الشعوب. فأفسدوا الحكم القوي بالديمقراطية، وأفسدوا الدين الراشد بالشهوات والشبهات. نعم. قال الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. سبحانه، نعم. إلى غير ذلك من الآيات. وذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باسم العبد في أشرف المقامات. نعم، باسم العبد في أشرف المقامات، فقال، وهذا يدل على أن تحقيق العبودية أكمل ما يمكن للإنسان. نعم. فقال في ذكر الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. نعم، مقام الإسراء، الإسراء أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والمعراج، أي نعم، في هذا المقام الشريف، مقام العلو، ذكره باسم العبد. نعم. وقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، هذا في مقام الدعوة، وهو مقام شريف، ذكره في صفة العبد، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. نعم. قال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى، هذا في مقام الوحي، وهو مقام شريف، فوصفه بصفة العبد، في أشرف المقامات يصفه بالعبودية، فدل على أن تحقيق العبودية تحقيق للكمال الممكن للعبد. نعم. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، في مقام تنزيل القرآن، في مقام التنزيل، وهو مقام شريف، ذكره بصفة العبد. نعم. وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة، لأنه حقق مقام العبودية على الكمال، وهو أول من يفتح باب الجنة، آدم ومن دونه تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. نعم. ولهذا يقول المسيح عليه السلام يوم القيامة: إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام: اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اللهم صل وسلم عليه. نعم، اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني صاحب الشفاعة، صاحب المقام المحمود. نعم. فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى. حصلت هذه المرتبة، المقام، نعم، المقام المحمود الذي وعده إياه، حصل له بتكميل عبوديته لله تعالى. نعم. وقوله: وإن محمدا بكسر الهمزة، عطفا على قوله: إن الله واحد لا شريك له. نعم. لأن الكل معمول القول، أعني قوله نقول في توحيد الله. إيه، هذا أول المثل، أول متن الطحاوية بدأ بقوله نقول في توحيد الله: إن الله واحد لا شريك له، وإن محمدا عبده المصطفى، إلى آخره. نعم. والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر، الآن يريد أن يتكلم على طرق تقرير النبوة، نبوة الأنبياء، ما هي الطرق التي يعرف بها صدق الصادق من الكاذب، أو طريق تقرير نبوة الأنبياء. نعم. قال: والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات. نعم. لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، وقرر، وهذا قصور، لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، فهذا قصور، لأن طرق معرفة النبوة، معرفة الصادق من الكاذب، لا تنحصر بالمعجزات. نعم. وقرروا ذلك بطرق مضطربة، والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر ونحو ذلك. أي لأنهم يعني ركزوا على المعجزات، والمعجزات خرق للعادة، فظنوا يعني أن من اشترك مع الأنبياء بخرق العادة أنه يعني يشكل على الأنبياء، فاضطربت طرقهم. لكن خرق العادة بالنسبة للأنبياء هو خرق عادة الإنس وخرق عادة الجن وخرق عادة الملائكة، أما عادة الله عز وجل فلا خرق فيها. عادة الله عز وجل أن يصطفي من الناس رسلا، فهذه هي عادته وهي سنته، فلا خرق فيها. لكن خرق العادة يعني عادة البشر، عادة الجن، عادة الملائكة، عادة المخلوقات، يبقى سنة الله، في سنة الله لا خرق فيها. أي نعم، فخرق العادة بالنسبة يعني للأنبياء. أما الكهنة خرق العادات، يعني طبعا كرامات الأولياء هي امتداد لمعجزات الأنبياء، فبقدر ما يحقق الولي اتباعه للنبي يحصل له من الكرامات بقدر اتباعه، يحصل له من خرق العادة بقدر اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. إن كان محتاجا لخرق العادة، إن كان محتاجا لإقامة دينه أو إقامة حجته، فإن الله يخرق له العادة بقدر اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا تخلف الاتباع فإن خرق العادة يتخلف. ولذلك خالد بن الوليد ابتلع السم ولم يضره، لأنه احتاج أن يقيم الحجة بابتلاع السم حتى يثبت أنه متبع للرسول صلى الله عليه وسلم الذي لم يضره السم. وهكذا يعني كما ذكر هذا الكلام وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه. الحاصل أن كرامات الأولياء كما عرفهم الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء بقدر اتباعهم للنبي أو للأنبياء تكون ولايتهم ويكون خرق العادة لهم. أما السحرة فإنهم أقل وأذل من هذا، صحيح يجري على أيديهم مخارق شيطانية ليست من عادة الإنس، قد يعاونهم الجن، والجن والشياطين لا يحجبهم يعني جرم، يطيرون في الهواء ويسيرون بسرعة، ليسوا مثل الإنس، فعادة الجن تختلف عن عادة الإنس، فقد يخرق الساحر عادة الإنس بما يبهرهم واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. لكن في عادة الشياطين والجن ليس خرقا للعادة، ليس خرقا للأصبر عليها خصم، ليس خرقا لعادة الجن والشياطين. هذا في شأن السحرة وفي شأن الكهنة أين أنواعهم، ويدعون العلم أو يدعون الصدق فيما يأتون به أنهم يعلمون الغيب وهم كذبة. أين نعم يا شيخ، نعم، شوف الله يبارك فيك، يعني أنت تريد أن تسأل أو تريد تريد أن تسأل سؤال تأخذ يعني سؤال إيه؟ بس أنت الآن كأنك يعني تريد أن تداخل وتزكي ما تقول، تقول حدثني من رجل فاضل. طيب تفضل. جماعة مشوا في طريق وانقطع عنهم الماء. نعم اي نعم، لأنهم لا يحبون أن يشهروا بهذه الكرامة. اي نعم، وهذا من تواضعهم. نعم، وهذا دليل على أن الولي لا يطلب الكرامة ولكن يطلب الاستقامة. الله المستعان. قد يكون هذا صحيح، قد يكون هذا صحيح. أي نعم، وفي قدرة الله عز وجل لا ينكر، ولكن كما ذكرت لكم ليس الدليل على ولاية الولي هو خرق العادة، إنما الدليل على ولاية الولي الإيمان والتقوى إلى آخره. لا نعرف أنه صالح إلا بقدر اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. أما لو طار في الهواء أو مشى على الماء وهو مخالف للرسول نقول هذا شيطان ما هو ولي. لو نقر الحجر وظهر منه ماء وهو مخالف لرسول الله فنقول هذه مخرقة وهذا ليس وليا. الولي هو من اتبع الرسول، الذين آمنوا وكانوا يتقون، يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ولي بقدر اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو ولي. وما يجري على يد الولي هو امتداد لمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم وكرامة للولي في نفس الأمر. أين فضل الشيخ؟ قال: والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات، لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، وقرروا ذلك بطرق مضطربة. أين؟ والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء، حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر ونحو ذلك. طبعا كرامات الأولياء ثابتة، وكذلك السحر. السحر يعني ما ظهر أثره وخفي سببه يؤثر ويمرض ويقتل ونحو ذلك، هذا كله مما يقر به أهل السنة والجماعة، لكن يفرقون بينه وبين كرامات الأولياء، ويفرقون أيضا بين كرامات الأولياء ومعجزات الأنبياء. أي نعم، فروق واضحة. نعم. ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح، لكن الدليل غير محصول. والأولى لا تسمى المعجزات بل تسمى الآيات، تسمى الآيات، لكن مصطلح لبعض أهل الكلام اصطلحوا عليه بالمعجزات بأنها أعجزت المتحدين، يعني كأن النبي يدعي ويتحداهم. أي نعم، بخرق العادة وهم لا يقدرون عليه، فيعلمون أنها من عادة الله وليست من عادة الملائكة ولا من عادة البشر ولا من عادة الجن. طبعا المخالفين هم يعني من كان فيهم مخالف هم الجن، هم الجن والإنس، ففيهم أشرار، يعني لم يخالف من المخلوقات إلا شرار الإنس والجن. أما الملائكة فلا يخالفون، لا يخالفون الله عز وجل، لا يسبقونه بالأمر. أي نعم، وهم بأمره يعملون. فعلى كل حال فيه فروق يعني مقررة في موضعها. أي نعم، وكل ذلك واضح عند أهل السنة والجماعة. نعم. ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح، لكن الدليل غير محصور في المعجزات. أين؟ فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين. يعني لا يلتبس الصادق بالكاذب إلا على أجهل الجاهلين، هذا الصادق بهذا الكاذب، لا يلتبس الصادق بالكاذب إلا على أجهل الجاهلين. الصادق تعرفه ببديهته، تعرفه بسيرته الشخصية، تعرفه بمسلكه الشخصي، نعم تعرفه بأخلاقه. أي نعم، أما الكاذب فيظهر على فلتات لسانه، ويظهر على تناقضه، ويظهر بمسلكه الشخصي. أي نعم، ويظهر بتنزل الشياطين عليه. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ على كل أفاك أثيم. نعم. بل قرائن أحوالهما تعرب عنهما، وتعرف بهما، والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة، فكيف بدعوى النبوة؟ وما أحسن ما قال حسان رضي الله عنه، قاله في النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. بديهته صلى الله عليه وسلم تدل على الصدق، اللهم صل وسلم عليه. لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. وما من أحد، هذا واحد كذاب دخل على أحد الخلفاء وهو يحب المسابقة بالحمام، فأراد أن يرضي هذا الخليفة وقال ساق الحديث لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، أضاف إليه قال أو جناح. فلأول مرة سر هذا الخليفة، ثم لما ولا قال أشهد أن قفاك قفا كذاب، يعني معروف أن قفاك قفا كذاب، يعني قلتها مجاملة. اي نعم، الله المستعان. نعم. وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز. اي مثل مسيلمة الكذاب، مثل مسيلمة الكذاب انفضح. نعم، وظهر في كلامه وفي مخارج. نعم. فإن الرسول لا بد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور إن مسيلمة قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم يبصق في البئر وتنقلب عذبة، فبصق على بئر عذبة وانقلبت ملحة، الله المستعان. نعم، بعكس. نعم طبعا كذاب. يفضحه الله الكاذب، يفضحه الله. فإن الرسول لا بد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور. نعم. ولا بد أن يفعل أمورا يبين بها صدقه، والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به ويخبر عنه، وما يفعله ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة. نعم. والصادق ضده، بل كل شخصين ادعيا أمرا أحدهما صادق والآخر كاذب، لا بد أن يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة، إذ الصدق مستلزم للبر والكذب مستلزم للفجور، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نسأل الله العفو والعافية. نعم. ولهذا قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فالكهان ونحوهم وإن كانوا أحيانا يخبرون بشيء من المغيبات ويكون صدقا، فمعهم من الكذب والفجور ما يبين أن الذي ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن ملك وليسوا بأنبياء ولا يعلمون الغيب. الكهان يوهمون أنهم يعلمون الغيب، فيقول نحن نخبر من المغيبات وتكون صدق. لهم رئي من الجن يعني يسترقون السمع، فقد يأتون بكلمة الحق ويضيف إليها 100 كذبة، ثم إذا صدق بهذه الكلمة إذا وافق الواقع صدقوه بالكذب الآخر، وهو يكذب من حيث أنه يدعي علم الغيب. هذا حقيقة الكاهن ونعم ومن يدعي نعم علم المغيبات. قال: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد: قد خبأت لك خبأ، فقال: هو الدخ. أي ما استطاع أن يقول الدخان، الدخان، سورة الدخان. خبأ له النبي صلى الله عليه وسلم سورة الدخان، فما استطاع أن يأتي بها، استرق الشيطان بعضها، قال: الدخ الدخ، قال: اخشأ فلن تعدو قدرك، إنما أنت أخو الكهان. نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني إنما أنت كاهن. وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يأتيني صادق وكاذب. أين؟ وقال: أرى شأن الكهان، يعني قد يسترق مسترقهم يعني كلمة من الصدق ويضيف إليها 100 كذبة، صادق وكاذب. نعم. وقال: أرى عرشا على الماء، وذلك هو عرش الشيطان. نعم. وبين أن الشعراء يتبعهم الغاوون، والغاوي الذي يتبع هواه وشهوته، وإن كان ذلك مضرا له في العاقبة. الغاوي، تعريف الغاوي من هو؟ الذي يتبع هواه وشهوته، وإن كان ذلك مضرا له في العاقبة. نعم. فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم علما يقينيا أنه ليس بشاعر ولا كاهن. علم علما يقينا أنه ليس بشاعر ولا كاهن. والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة، حتى في المدعي للصناعات والمقالات. نعم. كمن يدعي الفلاحة والنساجة والكتابة. نعم. وعلم النحو والطب والفقه وغير ذلك. نعم. يدعي علم الفلاحة أو النساجة أو الكتابة وعلم النحو والطب والفقه وغير ذلك. نعم. والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف بها الرسول، لا بد أن يتصف الرسول بها. اللهم صل وسلم. وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال، فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب؟ ولا ريب أن المحققين على أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقتنن به من القرائن ما يحصل معه العلم ضروري. نعم. كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه بأمور تظهر على وجهه قد لا يمكن التعبير عنها، كما قال تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، ثم قال: ولتعرفنهم في لحن القول. وقد قيل: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. الله أكبر. نعم. ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. نعم. فإذا كان صدق المخبر وكذبه يعلم بما يقترن به من القرائن، فكيف بدعوى المدعي أنه رسول الله؟ كيف يخفى صدق هذا من كذبه؟ وكيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجه من الأدلة؟ بوجوه من الأدلة. أي نعم. ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصادق البار، يعني استدلت بمسلكه الشخصي. خديجة رضي الله عنها استدلت على أن الذي أتاه في الغار ملك، وأنه نبوة، وأن الله لا يخذله، وليس الذي أتاه شيطان وأنه سيخذله الله. أينها خاف على نفسه، قال: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. فاستدلت بمسلكه الشخصي: إنك يعني لتصدق الحديث، وإنك لتحمل الكل، وتغيث الملهوف، وتعين ذا الحاجة. استدلت بمسلكه الشخصي، فمن كان هذا مسلكه فهو حري بالصدق وحري أن ينصره الله، أن لا يخذله الله وأن لا يسلط عليه شيطان. نعم. استدلت ولهذا كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصادق البار، قال لها لما جاءه الوحي إني قد خشيت على نفسي، فقالت كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، فهو لم يخف من تعمد الكذب فهو يعلم صلى الله عليه وسلم هو ما خاف من تعمد الكذب ويعلم أنه صادق. نعم. لكن فهو يعلم من نفسه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكذب، وإنما خاف أن يكون قد عرض له عارض سوء، وهو المقام الثاني. فذكرت خديجة رضي الله عنها ما ينفي هذا، وهو أن الله لا يخزيه ما دام مجبول على المسلك الحسن. نعم. وهو ما كان مجبولا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. وقد علم من سنة الله أن من جبله على الأخلاق المحمودة ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه. هذا من سنة الله عز وجل، أن من جبله على الأخلاق المحمودة على الصدق إلى آخره ونزهه عن الأخلاق المذمومة عن الكذب، نعم، وما يتبعه، أن الله لا يخزيه. أي نعم. ولهذا يقول عمر لأن يخفضني الصدق وقل ما يفعل، أحب إلي من أن يرفعني الكذب وقل ما يفعل. أي نعم. والنجاشي نعم. وكذلك قال النجاشي لما استخبرهم عما يخبر به واستقرأهم القرآن فقرأوه عليه، إن هذا والذي جاء به موسى عليه السلام فيخرج من مشكات واحدة. استدل يعني النجاشي واستدل ورقة بن نوفل وكذلك هرقل، استدلوا يعني بجنس الأمر الذي أتاه بنوع النبوة، لأن النبوة نوع واحد، فمن كفر بنبي واحد فقد كفر بجميع الأنبياء. من كفر بنبوة من يعني بخبر صادق من النبي فقد كفر بالنبوة كلها، فجنس النبوة واحد. إذن استدل النجاشي، استدل ورقة، استدل هرق، استدلوا بالنوع الذي يأتيه، وخديجة استدلت بالمسلك الشخصي على صدقه صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليك. ما جاء به موسى أو عيسى في الخبر؟ ها؟ قصة النجاشي. إيه؟ قال ما جاء به موسى أو ما جاء به عيسى. وما جاء به عيسى يعني هو نوع واحد، الناموس النبوة، يعني هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي نوعه أو أحد أفراد ما جاء به موسى وما جاء به عيسى من مشكات واحدة، وهي النبوة، جنس النبوة واحد. لكن الأثر لحظة الأخ بيسأل. لا لا لا لا، النجاشي هو استخبر الوفد، استخبر جعفر ومن معه عما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. لا هو ما أدري، لا لو كان يعني يؤله عيسى أو على دين النصارى المحرف ما استقبل وفد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أكرمه. أي نعم. فعلى كل حال يعني صحح معلومتك. نعم. عندك مغلوطة؟ نعم. لا هو النجاشي صادق. نعم. حوله إيه؟ نعم. على كل حال يعني حوله أناس محرفين. نعم. ولم يطعهم يعني فيما أشاروا به عليه. نعم. صلى

قال أبو سفيان بن حرب: فقلت لأصحابي ونحن خروج: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني قوي. البقي بقية كلها يعني في تقرير نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه، ولكن أخشى ألا يتسع الوقت لها، لكن نكمل قصة أبي سفيان. نعم، ونقف عليها. نعم. سلام. قال أبو سفيان بن حرب: فقلت لأصحابي ونحن خروج: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه ليعظمه ملك بني الأصفر. لا يخافه، في بعض الروايات إنه لا يخافه ملك بني الأصفر. يعني والله شوف، سبحان الله العظيم، كما يقال يعني أزهد الناس في العالم أهله وجيرانه، فأزهدهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله. لما شاف ملك بني الأصفر يعظمه ويخافه كبر في نفسه، قال: لقد أمر أمر بن أبي كبشة، حتى يلقبه بأبيه من الرضاعة، يقال له أبو كبشة. أي نعم، من احتقاره له، لأنه مشكلة يعني، كما هو العادة أن دائما من كان ذا فضل فأكثر الناس زهدا به من حوله، أهله وجيرانه، فالله المستعان. هذا إذا لم يكونوا أهل إيمان وأهل علم. أين أهل إيمان؟ لأنه أسلم أبو سفيان وتبدلت حاله. أين اللهم صل وسلم على رسوله. أكو حين نكمل إن شاء الله ما يتعلق به. بقي سطر. نعم. أين؟ قال: وما زلت موقنا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر. تو بدأ الإسلام يدخل في قلبه. ما زلت موقنا منذ ذاك. نعم. لو شاف بني ملك بني الأصفر المعظم يخافه ويهابه، إذن المسألة فيها. نعم. فبدأ. نعم. حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره. وأنا كاره، لأنه أسلم ودخل الله، أدخل الإسلام الله عليه وهو كاره. من الناس من يجرد الإسلام بالسلاسل. أي نعم، الله المستعان. أخونا يقول طبعا نرد عليه السلام: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: بين لنا كيف تعيش المطلقة طلاقا رجعيا. طبعا الطلاقة الرجعية تكون طلقة واحدة أو طلقتين في طهر لم يجامعها فيه، ثم يتركها حتى تنتهي العدة، فإذا انتهت عدتها بانت يعني وخرجت من بيته، لكن ما دامت رجعية فهي تبقى في بيته. هذا يعني مستغرب، يقول: كيف تعيش مع زوجها الذي طلقها طلاقا رجعيا وأولادها في بيت واحد؟ أليس من الممكن أن يجامعها زوجها قبل أن يراجع؟ يليت جامعها، خلاص إذا جامعها فقد راجعها، تصالح وخلاص انتهى. يعني ها، هو هذا المطلوب. أحسنت، هو هذا المطلوب، أن تتجمل له وأن تتعرض له عسى يقع في الشباك. أي نعم، فتكون رجعة. هذا عين الحكمة. لكن الدين نعم، لكن لو بانت بينونة كبرى لا يحل لها أن تبقى في المنزل. أي نعم، ولا يحل له. نعم نعم، جزاك الله خير. نعم، يقول لي والد شيخ لا يقدر على تحمل مشاق السفر، يقول مريض بعد، هل يجوز لي أداء العمرة له والحج؟ طبعا يجوز أن تعتمر عنه وتحج بعد أن تعتمر عن نفسك، لكن الشيء الذي دائما ننبه له أنك يعني إذا اعتمرت في سفرة واحدة لا تخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، سواء عن نفسك أو عن غيرك، لأن هذا غير مشروع. وما فعلته عائشة رضي الله عنها أمر استثنائي للعذر الذي أصابها. أخوها عبد الرحمن ابن أبي بكر ما ذكروا لنا أنه اعتمر اكتفاء بالعمرة التي أخذها أولا، وامتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. ولو كان تكرار العمرة خيرا لسبق إليه النبي صلى الله عليه وسلم. لسبق إليه لماذا؟ يعني لو كان خيرا نعم لسبق إليه. نعم اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا التيسير، التيسير باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. التيسير ما يكون يعني بالاستحسان، بالاستحسان والرأي. الدين ما هو بالرأي ولا بالاستحسان، إنما الدين باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، يقتضي أن تقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. ما بس هو نعم نقول فيه شر لأنه فاتك من الخير ما الله به عليه. الصلاة بمئة ألف صلاة كم تركت من صلاة؟ كم تركت من الوقت الذي يمكن أن تستغله بالطواف على حول الكعبة بمئة ألف؟ وضيعت وقتك وخرجت للتنعيم خروج غير مشروع. لكن لو أنك يعني حطيت على أذانك صمام وما سمعت وقلت لبيك عمرك، قلنا خلاص لزمت في رقبتك، أصبحت ملتزما وأتم الحج والعمرة لله يلزمك، لكن خروجك هو الذي أتمت فيه، أما إكمال العمرة فيجب مثل الابتداء بالنذر، ويجب الوفاء به، يكره الابتداء به ويجب الوفاء به. عليكم السلام، مرحبا، الله يحييك، الله يسلمك، الله يبارك. ما أدري وش أسوي بالورقة لو سمحت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي أوقات استجابة الدعاء؟ وهل يجوز الدعاء دبر كل صلاة؟ أوقات استجابة الدعاء كثيرة، منها يعني بعد الصلوات، آخر الليل، آخر ساعة من يوم الجمعة. أي نعم، وفي كل وقت الدعاء، نعم في كل وقت، خاصة المضطر أو المظلوم. أي نعم، ودعاء دبر كل صلاة. المشروع هو الاستغفار ثلاثا، وما ورد من الذكر المعروف والتسبيح والتهليل وتكبير مئة، وبعد ذلك قراءة آية الكرسي والإخلاص، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. هذا هو المشروع بعد كل صلاة، أقصد الفريضة. أي نعم، وإذا صليت نافلة ودعوت بعد النافلة فلا بأس أحيانا. أي نعم، الدليل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي. الدليل هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ما حكم تدل في الصلاة؟ يعني يقصد عدم القبض، تدل عدم القبض. بعض الناس يسدل ويزعم أن الإمام مالك يسدل، هو صحيح الإمام مالك ذكر أنه يسدل، لكن روى حديث القبض في الموطأ، فالحجة بروايته لا بعمله لو كان متعمدا. وقد اعتذر عنه بأنه ضرب حتى تخلعت يده فلا يستطيع رفعهما. أي نعم، وفي الموطأ يروي حديث القبض، فلا حجة يعني لمن توهم. نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتم. في واحد هنا يا ما هو أنت؟ نعم تفضل تكرر. لا أنت تعمل عمرتك وتدعو له، يمكن تطوف سبعة أشواط نيابة عنه فقط بدون سعي، بغير من غير ما تمشي للتنعيم.